والصلاة والسلام على خير خلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم ووفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه كتابه الكريم وجعل فيه ليلتان هي خير من ألف شهر. مع ملاحظة أن هذه الليلة المباركة هي خير من ألف شهر، كلها خير هذه الأشهر، لكن ليس فيها ليلة القدر، وهذا التفضيل دليل على عظمة هذه الليلة. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بأن ندرك هذه الليلة ونعمل عملا يتقبله منا. نرجع إلى ما بينا لخدمتكم من بعد فقراء دعاء أبي حمزة الثماني بعد أن قطعناه وذهبنا إلى إبراهيم عليه السلام، النبي العظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ومن جملة آله هو نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وقلنا لا بأس بدراسة أو قراءة كل رحلة من رحلات كل الأنبياء المذكورين في القرآن، ولعل هذه الإطلالة على كل نبي تزيد الإنسان بصيرة على مشروع الأنبياء من جهة، وعلى ذلك التحمل الذي تحمله الأنبياء سلام الله عليهم من أجل هداية الناس، وأيضا هذه التجارب عندنا تعكس على تاريخ أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم، أيضا سيتضح المعنى بشكل جلي لتلك الصعوبة الكبيرة التي مر بها الأئمة الهداة عليهم السلام. وأنتم تعرفون إخواني أن مسألة الجهل دائما تقف عائق أو تقف عائقا مهما أمام دعوة المصلحين، ولا تخلو دعوة من دعوات الأنبياء من وجود معارضين لها، وهذا الوضع الطبيعي جدا لكل دعوة إصلاح، توجد هناك دعوة في المقابل رافضة لذلك، وهذا الرفض ليس رفضا علميا بقدر ما هو رفض شخصي لمصالح شخصية. ولذا كلما ازداد الوعي كلما ازدادت سلامة أي دعوة من الانحراف، وكلما قل الوعي كلما زادت مسائل الانحراف في هذه الدعوة. وطبعا الذي يدفع الثمن عادة المستضعفون من الناس، وفي بعض الحالات الحجب الشخصية والحجب التي تتعلق بالنفس الإنسانية تقف حائلا كبيرا أمام دعوة الحق. مثلا عندما ذكرنا إبراهيم عليه السلام في الأمس، لو رجعنا إلى نوح سلام الله عليه، لاحظوا نوح نبي من الأنبياء ومسدد من السماء، وأسلوب هذا النبي أيضا أسلوب في منتهى الحكمة، يعني لا خلل في الشخصية. تارة نتكلم عن شخص نقول هو غير مستوعب لما يقول، وهذه المسألة غير متصورة في حق الأنبياء، الأنبياء يستوعبون ما يقولون بل هم مسددون من الله تعالى. المادة التي يأتي بها يعني الرسالة التي يأتي بها أيضا رسالة من السماء، فيكون نوح عليه السلام كشخصية فذة لا يمكن أن يخطأ، والمادة التي جاء بها هي مادة من السماء أيضا لا بد أن تكون صحيحة. لكن في مقام تبليغه إلى الآخرين لم يحصل نوح إلا على أعداد قليلة جدا بحيث السفينة استوعبته، فنسبة الذين آمنوا مع نوح بالقياس إلى الذين تخلفوا نسبة قليلة، بل هؤلاء الذين اتبعوا نوح عليه السلام هم قوم نوح كانوا يستهزئون به وكانوا ينعتونهم بنعوت نفسية من نوع الاستحقار، عبرون عنهم أراذلنا، يعني الناس الوضيعين هم الذين اتبعوك يا نوح. نوح لبث في قومه، لأن عمر نوح أكثر من 950، فقط هذا اللبث في قومه، يعني في مقام أن يدعوهم قبل الطوفان، وأن عمر نوح الروايات تصل إلى أكثر من 2500 سنة، ف950 سنة كان يدعوهم. وصل الحال بهم إلى أن يجعلون أصابعهم في آذانهم. هنا يتبادر إلى أنفسنا كم هائل من الأسئلة، لكن الشيء البين ما هي تلك المعاناة التي كان يعانيها نوح عليه السلام وأتباعه. يعني أزاء هذا الجهد الكبير الذي بذله نوح عليه السلام، في المقابل كان هؤلاء لم يعطوا نوح أذنا صاغية. ماذا كان يكون الحال؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم. طبعا إذا جعلوا أصابعهم في آذانهم معنى ذلك أن الطاقة النفسية لأتباع نوح تحتاج إلى قدرة كبيرة أن يتحملوا من هؤلاء. لاحظوا ينعتونهم بأنهم أراذلنا، لا يسمعوا منهم، كانوا يستهزئون بالرمز الذي هو نوح، وكانوا يصفون نوح بأنه شخص غير عاقل بحيث يبني سفينة في الصحراء، ومع ذلك هؤلاء بقوا مع نوح. هذه الثلة القليلة التي بقيت مع نوح نحن نستفيد منها. المسألة اتباع الحق ليست مسألة سهلة، لكنها غير مستحيلة، تحتاج إلى قدرة، تحتاج إلى وعي. هذا موضوع الوعي الذي يعبر عنه في الآيات والروايات بالبصيرة. الإنسان عنده بصر لكن قد يفقد البصيرة، والإنسان الله تعالى سخر له هذه الأدوات من العين والأذن والأنف واليد حتى يستكشف به قدرة الله تبارك وتعالى من جهة، وحتى يكون إنسانا ومؤمنا صالحا. فهذه الطاقة الكبيرة التي كانت عند أتباع نوح تستوجب منا مزيد من الإكبار لهؤلاء. نحن نمر على القصة مرور الكرام، لكن أنت تعال لمدة 950 سنة، وهؤلاء لو فرضنا أن أجيالهم باعتبارهم لم يعمروا مثل عمر نوح، هذه الأجيال كانت تعاني نفس ما كان يعاني آبائهم من الاستهزاء ومن السخرية ومن الألم الذي تعرض له نوح. هذا ينفع حتى عندما نقرأ أن نوح عليه السلام دعا على هؤلاء نعلم أين كانت النتائج، أين وصلت النتائج. وطبعا هذه السيرة لنوح عليه السلام تتكرر مع موسى، تتكرر مع عيسى. موسى عليه السلام أيضا آمن به بعض الناس رغبة بالتخلص من فرعون. بمجرد أن موسى عليه السلام أنجاهم من فرعون ثم ذهب إلى مناجاة الله، ماذا فعلوا؟ هجموا على هارون، بحيث موسى عليه السلام عندما يأتي إلى هارون قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني ولاحظوا إخواني الاستضعاف غير الضعيف. ترى إنسان هو ليس ضعيفا لكنه مستضعف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. أمير المؤمنين غير ضعيف لكن مستضعف. وين مستضعف؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى المستضعف أن هناك قيود تجعله لا يتخذ المواقف إلا بعد مراجعة كثيرة، ولو اضطر الحال أن لا يتخذ موقف صريح. فالمستضعف ليس معناه ضعيف، مستضعف قد تكون في مقام مدح. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، مو المؤمن القوي خير من المؤمن المستضعف. المستضعف معنى ذلك ليس له قدرة، هو يعلم تمام الأمر ويعلم طريقة الحق، لكنه لا يمكن أن يتخذ، وإلا هارون عليه السلام نبي من الأنبياء، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. وجه الاستضعاف أنه لم يؤمر هارون أن يتنازل أو ينازل هؤلاء، وإنما أراد أن يهديهم، لكنهم هؤلاء عبدوا العجل وكانوا كثر والإيمان لم يستقر في قلوبهم، فعلوا الذي فعلوا. وبالنتيجة جماعة عيسى عليه السلام، أيضا عيسى عليه السلام مر بحالتين، أن بعض من المقربين له أيضا يخونه. وهذه رحلة الأنبياء على طول الخط، ولعل أصحاب الأخدود في بعض رات أنبياء حفرت لهم أخاديد في النار ورموا فيها. وعندما نمر على نبينا صلى الله عليه وآله ونرى هذه الحالة التي مر بها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ثم جاء أمير المؤمنين، ثم الحسن والحسين إلى الإمام العسكري عليه السلام، هذه كلها حالة تمر بها حالة تحتاج إلى بصيرة، حتى عندما نؤمن نؤمن عن يقين. والإنسان أخواني قد يعتقد أنه على سلامة، لكن إذا لم يفتتن قد يكون عنده جهل مركب. الإنسان إذا رأى الموت رأي العين، وما بينه وبين الموت لحظات، وهو شاب ويترك وراءه دنيا، يترك وراءه أهل، يترك وراءه أولاد وزوجة وبيت، يقدم على الموت أو لا يبقى يتأرجح. حقيقة هذه المسائل ليست مسائل سهلة. الله يربينا، وعندما نمر على تجربة نبي من الأنبياء ليس لغرض الحديث المجرد، ما هو الكم النوعي الذي ينعكس علينا كسلوكيات أن نستفيد. يعني أمثال أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لم يهتزوا، ويعلم أن أمير المؤمنين هو، لكن في مقام العمل أيضا لم يهتز، كروشيد الهجري مثلا، ميثم الطماع، وأمير المؤمنين أنبأهم بمصيرهم، أن أنتم لا تموتون موت عادية، تموتون صلبا. بعض الناس كان يعرف منزلة أمير لكن لا يتحمل الحق. أنا ذكرت خدمة الأخوة في هذا المجلس، بعض أصحاب أمير المؤمنين كانوا يعني في الكوفة، لعل من جملتهم شخص طارق النهدي لعله، في بداية شهر رمضان حاول أن يغره البعض، ذكره بأيام قبل الإسلام، خمور وحالة من الأنس، فأغراه في شهر رمضان أن يفطر على محر. وعندما وصل الخبر لأمير المؤمنين عليه السلام أرسل الحسن، فالمهم انهزموا لاذوا بمعاوية، ومعاوية أراد أن يشمت بأمير المؤمنين، فأبرزهم إلى الملأ أن هؤلاء فروا من أمير المؤمنين من علي بن أبي طالب، فلو كان أمير على الحق ما فروا. واحد منهم اعترض على معاوية، قال نحن لم نفر من جبر علي، فررنا من عدل علي، لا نتحمل. هذا يعرف منزلة أمير المؤمنين، لكن في مقام العمل خذلته نفسه. عبيد الله بن الحر الجعفي يعرف مقام الحسين عليه السلام، ولذلك هو يعني ابتعد أو انعزل في مكان بعيد عن طريق سيد الشهداء، حتى وخرج من الكوفة حتى لا يسمع طلب الحسين للنصرة. أراد أن يمني نفسه لأنه لا يقوى على أن يكون مع الحسين. هناك بعض الأمور القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. تعبير في منتهى الدقة، اثاقلتم إلى الأرض معنى ذلك أنتم أحببتم السلامة، تحبون الدنيا مع أنه الله يدعوكم إلى الحق. هذا من هالنوع كان. وعندما جاءه الحسين يعرف مقام الحسين، ولذلك ندم بعد شهادة الحسين عليه السلام. الذين قاتلوا الحسين يعرفون مقام الحسين عليه السلام: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. لكن في مقام العمل تغره الدنيا. الشاهد: العلم بالشيء يحتاج إلى عمل. الإنسان يعلم لكنه لا يعمل. في مقام دعوة الأنبياء وما جاء به الأنبياء وما جاء به الأئمة عليهم السلام، نحتاج إلى هاتين الخصيصتين: أن الإنسان يعلم ويعمل. ولذلك أخواني، أمس افترض هذه النكتة تكون مهمة، أن إبراهيم عليه السلام في الوقت الذي باشر بنفسه تحطيم الأصنام، الله تعالى أكرمه بأن جعله بنفسه يبني البيت الحرام. هذا العمل من كل منا الله هو ينميه. ولذلك في هذا الشهر المبارك قد أنت تحث الناس مثلا على إطعام اليتامى، هذا جيد، لكن أنت باشر المسألة بنفسك. أنت تحث الناس على تحمل الجوع، لكن أنت باشر المسألة بنفسك. الأخلاق العملية مهمة جدا في تربية النفس، ليس الأخلاق النظرية فحسب. نعم، الأخلاق النظرية، العقل العملي، العقل النظري كما يقول مطلوب، أنا أعرف الأشياء، لكن أنا أحتاج أن أعمل بهذه الأشياء. مثلا في شهر رمضان المبارك أنت تقرأ وتسمع وتشجع، الإنسان لابد أن يسامح الآخرين، لكن عندما تصل النوبة لك لا تفعل هذا الفعل، هذا غير صحيح. الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم، وبالنتيجة ستكبر فيه حالة التثاقل إلى الأرض، وسيكون والعياذ بالله من أعدى أعداء الإمام عليه السلام، لكنه غير ملتفت. لاحظوا إحنا علاقتنا مع الإمام عليه السلام، هذا موضوعنا لكن مهم. نحن متى نذكر الإمام عليه السلام بالفرج؟ غالبا، لا أقول كلا، نذكر الإمام بالفرج إذا تألمنا، يعني نحن نحب أنفسنا فنعتقد أن الإمام إذا خرج سيخفف عنا. هذا ليس له علاقة بالإمام، هذا له علاقة بأنفسنا. نحن عندنا أنانية. أما إذا نظرت أن الإمام الوضع الطبيعي أن يظهر، الإمام هو متألم لعدم ظهوره، والإمام الوضع الطبيعي سلام الله عليه أن يكون حاضرا فهناك معاناة نفسية على قلب الإمام عليه السلام من عدم تمكنه. مع ذا القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذه أولى بها الإمام عليه السلام، لكن الإمام الآن غير متهيئ، غير مهيئ الأسباب له. نحن لا نفكر بذلك، بمجرد أن نظلم ونحس بالمعاناة نقول اللهم عجل فرجه. حقيقة هذه ليست علاقة طيبة، وإنما هذه علاقة تشوبها نوع من الأنانية، مسألة غير متعلقة بظلم، مسألة متعلقة بظلمه. هو مظلوم الإمام عليه السلام كأجداده. هل هناك ظلامة أكثر من أمير المؤمنين عليه السلام؟ حاضر موجود لكن مظلوم. الإمام الحسن عليه السلام مظلوم، سيد الشهداء مظلوم، الإمام المهدي عليه السلام واقع في هذه السلسلة. ولذلك في دعاء الافتتاح عندما نمر هناك جملة في غاية الأهمية لها علاقة بالاستضعاف، حتى لا يستفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. عنصر من عناصر القوة عنده سلام الله عليه أنه لا يستفي بالحق، الحق لا يخفى، والنكتة مخافة أحد من الخلق، في المورد ولا يخاف أحد من الخلق. فالاستضعاف كان لكن يرتفع. فالمؤمن عليه أن يكون ذا بصيرا بكل قناعاته، ويوطن نفسه على العمل. ولذلك العلاقة مع الله تعالى أخواني عندما يكون بابها الأئمة، الإنسان يفهم، يعرف، يلتفت، يتنور. أما إذا لم تكن عن هذا الطريق، اقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، الإنسان يرتطم بمشاكل هائلة لا يعرف كيف يتخلص منها. فالإمام عليه السلام في هذا الدعاء أدخلنا مدخلا واسعا، دعاء أبي حمزة كما قلنا سابقا أن من مفاخر الشيعة دعاء أبي حمزة الثمالي، من مفاخر الطائفة أن هذه المضامين التي صارت من لسان الإمام عليه السلام لأبي حمزة من المفاخر، تعجز أي جهة عن أن تأتي بمثل ذلك، تعجز بلاغيا ومضمونا. ولذلك هذه إطلالة على معرفة الله تعالى. الأئمة هم باب الله، ومعرفتنا إلى الله تعالى لا بد أن تأتي منهم، هم الذين يفتحون لنا باب المعرفة. عندما يبين الإمام على أن هناك علاقة بين العدل والرحمة وعليكم أن تفرقوا بينهم، الإمام يقول عليه السلام اللهم عاملنا برحمتك، نحن الله عادل، الله عادل، الله قدير، نشتبه ونطلب ما يضرنا، بينما عندنا تفرز الأشياء ونعرف ما لنا وما علينا، الصورة تتضح كثيرا. ولذلك أخواني قراءة سيرة الأنبياء عليهم السلام والوقوف على نكات كثيرة مهم جدا، لعل يتسع لنا الوقت بعضها نكون بخدمتكم، أو أنتم بحمد الله ممكن أن يعني ترتبوا الأمر بينكم وبين أنفسكم. نرجع إلى ما ذكر الإمام عليه السلام في هذا الدعاء الشريف بعد أن بينا أن رحمة الله لا تقل. كان كلامنا هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك. هذا الذي ذكرناه وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. قال أفتراك يا راب تخلف ظنوننا، يعني مطلب اليوم، أو تخيب آمالنا. كلا يا كريم ستأتي. لاحظوا هاتان أو لاحظوا هاتين الفقرتين. قال أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا. هاي عبارة أفتراك نوع من أنواع الاستعطاف. عندما تتكلم مع صاحبك، مع أبيك، مع أخيك الكبير، مع صديقك، وتعرف أنه هو محل الإحسان دائما وكذا، أفتراك تفعل ذلك؟ يعني لا تفعل ذلك، لأن من شأنك أن تعفو، من شأنك أن تصفح، من شأنك مثلا أن تسامح. فنوع من أنواع الاستعطاف أو نوع من الاعتراف بأنك لا تفعل. أفتراك تقاطعني؟ أنت تعرف أنه لا يقاطعك، فنوع من الاستعطاف، نوع من الاستفهام الذي تعلم الجواب. الإمام عليه السلام يقول بعد أن بينا، قال أفتراك يا رب تخلف ظنوننا، بعد أن علمنا بأنك واسع الرحمة، بعد أن علمنا بأنك جواد، بعد أن علمنا بأن رحمتك لا تقل، أفتراك تخيب، أفتراك عفوا تخلف ظنوننا. ما معنى تخلف الظن؟ طبعا الظن أخواني له استعمالات متعددة. استعمال الظن مقابل اليقين. ما معنى مقابل اليقين؟ لاحظوا الآن احنا عندنا أي أمر عندما يأتينا، أولا ننتبه له، نتوجه له، ثم نبدأ على نحو السرعة نرتب نسب من الاعتقاد سواء بوجوده أو بعدمه، فنشك. زيد مات، فنشك زيد فعلا مات أو غير مات، ثم نبدأ نرجح، تصعد كفة صدق الخبر بحيث أرى مظاهر فعلا، مظاهر صدق النبأ، صدق الخبر، إلى أن أجزم. هذا الجزم عبر عنا يقين، قبل هذا الجزم عبر عنا ظن، لكن الظن بنسبة ترجيح، يعني نسبة زيادة عن الشك الذي هو أفرض 50%. هذا نحو العبر عن ظن. وتارى الظن يراد منه اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا، قد يراد منه اليقين. تحقيق استعمال، التفتوا هذه نكتة علمية، يعني تحقيق استعمال المفردات في القرآن هذا مطلب مهم. هناك ألفاظ وردت في القرآن الكريم لها معاني مهمة، تحقيق هذا اللفظ عن عبر عنه بالأصول وضعا واستعمالا هذا مصطلح مهم لما يترتب عليه من أثر. هذا ليس فعلا موردنا الآن، ندخل في جانب علمي ويحتاج إلى يعني مصطلحات. فالظن ترى يراد منه مقابل اليقين، يعني نسبة الجزم أقل من اليقين، اعتقاد لكن أقل من اليقين. ما معنى أقل من اليقين؟ يعني النسبة المخالفة لا زالت موجودة، النسبة المخالفة يعني أنا 70% عندي اعتقاد لكن 30 لا زالت موجودة، وتبقى هذه 70 قد ترتفع إلى أن تصل 100% وقد تنزل. هذا ظن مقابل يقين، وتارى يراد من الظن هو اليقين. بالنسبة إلى الله تعالى، بعض الروايات الإنسان إذا أحسن الظن بالله تعالى يقول يكون الله عند ظن عبده، يعني أنا أحسن الظن بالله سواء الاحتمال أو اليقين. احتمال قزل فيه ترجيح، الله تعالى يكون عند ظن عبده، يعني الله تعالى مع العبد يصدق العبد في ظنه بجود الله تعالى، وهذه مهمة. يعني الله تعالى يصدق العبد، إذا العبد ظن بالله تعالى اعتقد أن الله جواد، أن الله كريم، أن الله تعالى رؤوف، وصدق لنفسه أنا أعتقد يا إلهي أنك تغفر لي وأعمل العمل الذي يستوجب الغفران. الله تعالى يقول أنا عند ظنك، يعني لا أخلف هذا الظن، لا أخيب أملك. الإمام عليه السلام في هذا المقطع يستعطف الله تعالى، يسترحم الله، يعني يطلب الرحمة من الله تعالى، يعني أنك يا إلهي لا تفعل لرحمتك، لا لشيء نحن نستوجبه عليك، لا تفعل خلاف ظننا بك، يا إلهي أنك لا تفعل خلاف آمالنا بك، فنحن نظن بك ظنا حسنا، نعتقد بك اعتقادا حسنا. وهذا كما قلنا في يعني الدعاء أشار أن هناك حالة تعرفون، حالة من التملق الإمام عبر عنها إلى الله تعالى. ما معنى حالة التملق؟ أشرنا لها سابقا. حالة التملق يعني أنا لا أترك الله تعالى، وإنما أبقى أطرق في كل باب من الأبواب، دائما يجدني على بابه، من جهة الرحمة، من جهة النبي، من جهة الإمام، من جهة سيد الشهداء، من جهة الرأفة، من جهة الصلاة، من جهة الصوم، أنا أتملق أتقرب لك بأي وسيلة من الوسائل. وهذا من الأمور الممدوحة في حق الله تعالى، لأن واقعا بداية الدعاء من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك، أي خير لا يوجد. والله تعالى يوم القيامة عندما يتشفع فينا النبي صلى الله عليه وآله إن شاء الله وأمير المؤمنين والزهراء، هؤلاء يتشفعون لأن الله أذن لهم وهم لا يطلبون ما يخالف إرادة الله. فهذه التهيئة القلبية النفسية زائد العمل، ثم الإنسان يبقى قلبه متعلقا بذلك الظن الذي أسسه بنفسه ويجعله منجي له ومنجيا له يوم القيامة. هذا بالنسبة للظن. ما هي الآمال؟ هناك آمال كاذبة أخواني، إنسان عنده أمل وهذا الأمل كاذب، الدنيا عادة خداعة. إنسان عنده أمل أن يبقى بعد كذا سنة، هذا أمل كاذب لأن الأمر ليس بأيدينا. فهذه الآمال ليست الآمال المطلوبة في الدعاء، لا يمكن أن الدعاء يجعلنا نأمل آمالا كاذبة. أصلا الروايات تنهانا عن يكون نحن عندنا آمال كاذبة. أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى، ثم ماذا بعض الروايات يعني مضمونها؟ طول الأمل، طول الأمل ينسي الآخرة. فهناك أمل كذوب نقع نحن فريسة فيه. جزء من هذه القضية المهمة هي الإطمئنان بالبقاء في الدنيا، وللأسف الشديد أغلبنا إن لم نكن كلنا نقع في هذه القضية، مع ما نشاهد عيانا من أن الموت إذا يطرق لا يفرق بين صغير وكبير، بين مريض وبين صحيح، بين رجل وبين امرأة، بين شيخ وبين طفل. هذه من الأشياء التي ادخرها الله تعالى في علمه، ونحن نعلم أن الموت يأتينا قطعا، لكن هناك آمال كذوبة، أتوقع أن أبقى بعد 5 سنوات. أمل كاذب هذا، ليس له واقعية، وإنما من خلال تسويلات النفس أبقى أأمل نفسي. قطعا هذا الأمل جزء من خداع الشيطان، ولذلك عندي عمل أأجله، عندي حقوق في ذمة الناس أأجلها، عندي ارتباطات عبادية أأجلها، اعتقادا زعما مني أنني سأبقى لذلك اليوم. وطبعا لاحظوا أخواني نكتة، في بعض الحالات المسافة، لاحظوا المسافة تكون ثابتة ما بيني وبين أملي. كيف يعني أقرب القضية بشكل حسابات؟ المسافة تكون ثابتة ما بيني وبين أملي، كلما مشيت بي الدنيا يومان كلما أبلي ابتعد يوما، فتكون هذه المسافة ثابتة لا يمكن أن ألحق به، لأن الأمل لا يقترب عندي. أنا مضى علي يوم، أملي أيضا تأخر يوم، وأبقى أنا إلى أن أموت لن أحقق الأمل. هذا الأمل الكذوب اللي نعبر عنه طول الأمل، والإنسان ينام يعتقد جازم أنه في الغد سيعيش ويمارس عمله. نحن لا نقول هذا لابد الإنسان أن يترك الدنيا، تعرفون الموازنة بين الأمرين مطلوبة. الأمل المطلوب هنا أن الله تعالى لا يخيب آمالنا، أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا. قطعا لابد أن يكون عندي أمل أن الله لا يخيب. أي أمل؟ وهو الأمل المحبب، الأمل الذي له علاقة بالتوكل على الله تعالى، الأمل الذي له علاقة بالدخول في رحمة الله تعالى. أن الإنسان يأمل، لاحظوا رحمة الله، رحمة الله لا تنقطع، هي ليست أمل كذب، رحمة الله لها واقعية. بقائي بالدنيا بعد 2 سنوات ليس له واقعية، أنا لا أعلم. فالأمل الكذوب الذي أنا في شك منه، والأمل المحبب الذي أنا في يقين منه. فهذه الآمال التي نسأل الله أن لا يخيبنا فيها، وهي الآمال التي نأمل أن تشملنا رحمته تبارك وتعالى، هذا الأمل قطعا هذا أمل صدوق وأمل محبب، لأن هذا الأمل ليس فيه يأس من رحمة الله. الله تعالى لا يحب للعبد أن ييأس من رحمته، ويجعل هذا اليأس من الكبيرة. لاحظوا ما دام وصلنا إلى هذه القضية، الإنسان عندما يترقى إيمانا بعض القضايا يبدأ يتعوذ منها. لاحظوا الإنسان يتعوذ ممن؟ في بداية مطلبنا عبرنا عن ألوذ وأعوذ. الإنسان عندما يتعوذ أعوذ بالله، ممن أعوذ؟ من الشيطان. الإنسان كلما ترقى، والشيطان عدو أو ليس بعدو؟ عدو. والإنسان يتعوذ من هذا العدو، يتعوذ من الفقر، أعوذ بالله من الفقر، لأن الفقر قد يجر إلى كفر. ثم يترقى يتعوذ من الصلاة. كيف يتعوذ من الصلاة؟ اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا ترفع، من دعاء لا يسمع، من قلب لا يخشى. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. الإنسان يبدأ يتعوذ من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الدعاء لا يسمع معناته أنا أكلت حراما، أنا في الدعاء لن أتوجه إلى الله تعالى، وهذه عبارة عن لقلقة لسان لا قيمة لها. كيف أقابل الله تعالى بهذه الطريقة التي هي أشبه باللعب بأمر المولى منها بالطاعة؟ وقطعا الإنسان عندما يترقى ينفر من قضية اللعب بأمر المولى. المولى يقول ادعوني أستجب لكم، أنا جئت أن أدعو الله تعالى وأنا على غير طهارة داخلية. هذا أشبه باللعب بأمر المولى. قطعا الإنسان يبدأ يتعوذ، أعوذ بالله من هذا الدعاء، ليس لأن الدعاء بالمحرم، مضمون الدعاء ترى بالمحرم، اللهم أهلك فلانا، الدعاء بالمحرم، فلان مؤمن صالح أنت اختلفت معه بقضية دنيوية بسيطة، تدعو الله تعالى أن ينتقم منه، هذا الدعاء لا يستجاب، دعاء بالمحرم، لا يجوز إنسان أن يدعو على مؤمن، أدعو على أن الله تعالى يهديه أو يهديك أو يهيئ من يصلح بينكما. المنازعة الدنيوية أخواني تضر بالعدالة بخلاف المنازعة الدينية. منازعة الدنيوية تضر بالعدالة، إنسان قد ينازع الآخرين وهو غير يعني وهو ليس صاحب حق، بخلاف الخلاف الديني. الشاهد أن هذا دعاء بالمحرم، هذا لا يسمع في المضمون، ترى لا ليس في المضمون، أنا لن أتهيأ لدعاء ينسجم مع وقوفي بين يدي الله تعالى. إنسان كلما يترقى يتعوذ من هذا الدعاء، ولا أعوذ بك من قلب، أي قلب يعني قلبي لا يخشى. إنسان تمر به النوائب يفزع إلى الله تعالى، يقضي عمره لم يخشع إلى الله تعالى قط، هذا قلب جامد من عين لم تدمع. الأنبياء كانوا يدعون ويبكون، الأئمة كانوا يبكون، علماء يبكون، وأنا أدعو لا أبكي، إذن المشكلة عندي، هذه عيني عين جامدة لا تبكي، لا أهتز، لا أخاف من الله تعالى والعوذ بالله. فطبعا إنسان يتعوذ من هذه العين التي لا تدمع. لاحظوا الرقي، إنسان كلما يترقى يدرك الأشياء بشكل جيد. إمام عليه السلام أفتراك يا رب تخلف ظنوننا، حاشا لله تعالى. الإنسان ظن بالله تعالى كبير، سيأتي إن عندنا فيك ظنا طويلا كثيرا. وأيضا الله لا يخيب الآمال، يا آمال الآمال المحببة، وهو أن تشملنا رحمتك. اللهم إني أسألك، لاحظ، برحمتك التي وسعت كل شيء، تقديرها ماذا؟ وأنا شيء من الأشياء، فارتسعني رحمتك. هذه الرحمة يقول وسعت كل شيء، وأشبه بالعموم الاستغراقي كما نقول، وأنا شيء فارتسعني، إذن هذه الرحمة. هذا هو المعنى الذي لا بد أن نلجأ به إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه السلام أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا. وهذه الكلا هو هذا المعنى، يعني أنا مؤمن أنك لا تخلف الظنون ولا تخيب الآمال. وهذه نقطة أخواني في قلبنا تكون دائما، لا بد أن نرددها مع أنفسنا، نعمل لكن عندما هذه القضية، لأننا عندما نعمل يبقى استحقاقنا هو يعني ليس الجنة بالعمل. الله تعالى لو أراد أن يحاجج، ولله الحجة البالغة، لو أراد الله أن يحاججنا لغلبنا، لكن إحنا نتكلم عن الرحمة، عن الرأفة، عن الرأفة التي هي يعني لا بد أن تشملنا، لأن الله رؤوف، مو لا بد لأن عندنا استحقاق على الله، باعتبار هذه الرحمة وسعت كما قلنا كل شيء. قال كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك، عدم الشمول، ولا هذا فيك طمعنا، تخيب الآمال. يا رب لاحظ إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما. هذا شو نعبر عنه؟ طريق باب الرحمة. من لج ولج، الذي يلج يعني من الإصرار يدخل، من لج ولج هذا طلق إلى رحمة الله تبارك وتعالى. إلهي إن دعاني إلى النار ماكو، عظيم عقابك، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. هذه الطريقة التي نستثمر فيها رحمة الله تعالى، وهذا مهم جدا، نستثمر رحمة الله تعالى. قال ولا هذا فيك طمعنا يا رب، إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما. الرجاء والخوف أخواني، الرجاء والخوف مضمون الروايات، مضمون الروايات أنك لابد أن تخاف الله خوفا، بحيث لو جئته بعمل الثقلين يدخلك النار، ولا بد أن ترجو الله رجاء، بحيث لو جئته بذنوب الثقلين لأدخلك الجنة. والإمام يقول المؤمن دائما ماذا؟ بين الرجاء والخوف، لو وزن هذا لكان بمقدار حالة التوازن بين الرجاء والخوف مهمة عند الإنسان. يعني ميزان المؤمن أن يتساوى عنده الرجاء والخوف، أن الإنسان دائما يرجو الله ويخاف الله، وعندما يكون مقام الاستعطاف، التفتوا جيد، عندما يكون مقام الاستعطاف معنى ذلك أنا مع الله لابد أن أغلب الرجاء، لأن الرجاء ينجيني. تارة شخصيتي لابد أن يكون فيها خوف ورجاء، وتارة الرجاء الذي أنا أتمسك به أنا أريد أن أنجو، يوم القيامة لا توجد فرصة، لابد أن أنجو. لكن هاي اللابدية كيف أحصل عليها؟ أقول لابد أن أنجو لأن الله هو رحيم، الله تعالى هو رؤوف، الله تعالى أني أرجوك رجاء عظيما. وذكرنا بعض الروايات الشريفة يقول الإنسان حتى إذا كان يرجو في داخله يكون هناك رجاء أكبر من ذلك. إن موسى بن عمران ذهب يقتبس لأهله نارا فعاد نبيا على أن يحصل على قبس من النار، لكن رجع نبيا. هذا الأمل بداخل الإنسان دائما خلي يكون كبير، لا لاستحقاقه، لكن لأن الله تعالى خزائنه لا تفنى. والإنسان أن يطلب كما مر في موسى في إبراهيم عليه السلام، إبراهيم طلب شيئا لا زالت بركته إلى اليوم، أسكن ذريته بواد غير ذي زرع ودعا من الله أن يبعث فيهم رسولا منهم يزكيهم يعلمهم، وفعلا الله تعالى أجاب الدعاء ولا زالت بركات النبي صلى الله عليه وآله فينا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إن لنا فيك رجاء عظيما عصيناك ونحن نرجو. لاحظ عصيناك اعتراف، لكن اعتراف لا مشون بالعناد، مو عصيناك وأبقى أعصيك والعياذ بالله، عصيناك لخفوتين لشهوتين، سترك المرخى، ستأتي إن شاء الله بعض الفقرات، بالنتيجة عصيناك. لكن ماذا نعمل بعد المعصية؟ ونحن نرجو، شوفوا الرجاء، عبارة الرجاء، ونحن نرجو أن تستر علينا، لا نرجو أن تفضحنا، بل أعظم من ذلك، لا أن تستر، تخفر. ونحن نرجو أن تستر علينا، ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا. ما هو استحقاقنا؟ لا شك عصاة أذنبنا، ما هو؟ لا يوجد عندنا استحقاق. الاستحقاق عدما عندك يا إله أنت، لأنك مرجو لكل خير، وأيضا دعوناك لعلمنا لأنك تجيب الدعاء. قال ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا. فقط أختم هذه العبارات، فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا. عبارة ترتب، فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا. ماذا علمنا؟ أن أعمالنا تردنا المهالك، ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك، وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك. نحن غير مستوجبين، لكن رحمتك تفيض علينا. هذا معنى الرجاء، أنا أعترف وبنفس الوقت عندي أنت وأنا. أما أنا كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف لا أدعوك وأنت أنت؟ مضمون دعاء عندنا، مضمون دعاء هذا، كيف أدعوك وأنا أنا، أنا في ذنبي في عصر، وكيف لا أدعوك وأنت أنت، في رحمتك في عطائك في جودك في كرمك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بقبول الأعمال، وأن يستنزل علينا هذه الرحمة في هذا الشهر، وأن لا يخرجنا من نعمة أدخلنا فيها. وأنا أدعو لكم أخواني أعزائي في هذا المكان المبارك المقدس، أن الله تعالى لا يخرجكم من نعمة وهي خدمة الأئمة الأطهار، لا يخرجكم من هذه النعمة بعد أن أدخلكم فيها. إن شاء الله تعالى نوفق وإياكم لكل خير وبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.